انفهقت له الجنة فرأى ما فيها من الخير والسرور، فيسكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول: أي رب أدخلني الجنة. فيقول الله تبارك وتعالى له: أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسأل غير ما أعطيت؟ ويلك يا ابن آدم، ما أغدرك؟ فيقول: أي رب لا أكون أشقى خلقك. فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله تبارك وتعالى منه. فإذا ضحك الله منه قال ادخل الجنة، فإذا دخلها قال الله له تمنى، فيسأل ربه ويتمنى حتى إن الله ليذكره من كذا وكذا، حتى إذا انقطعت به الأماني قال الله تعالى: ذلك لك ومثله معه. قال عطاء بن يزيد وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة: لا يرد عليه من حديثه شيئا، حتى إذا حدث أبو هريرة أن الله قال لذلك الرجل ومثله معه، قال أبو سعيد: وعشرة أمثاله معه يا أبا هريرة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما حفظت إلا قوله: ذلك لك ومثله معك. قال أبو سعيد: أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: ذلك لك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة: وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخول للجنة. نعم، في بعض الروايات الأخرى تتكلم عن النار، تتكلم وتقول: هل من مزيد؟ طيب، حاول ما تأتي بها. احنا تكلمنا عن المسألة العزيزة أمس، وهي أنفس المسائل وأعظم المسائل في مسائل الاعتقاد، وهي رؤية ربنا الرحمن سبحانه جل في علاه: لما رزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. قلنا أنها ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، بل وأيضا بالعقل. طوائف، هناك مسائل تتعلق بمسألة الرؤية، هناك الطوائف الذين يثبتون والذين ينكرون والذين يحرفون، وأيضا هناك مسألة عزيزة وهي مسألة رؤية الكافرين لربهم يوم القيامة. أولا، الطوائف الذين ينكرون الرؤية في هذا الباب هم الجهمية والمعتزلة، ينكرون رؤية الله جل في علاه، لأنهم قالوا: إذا كان يرى فهو كالخلق، فهذا تشبيه والتشبيه كفر، ولذلك كفروا من الرؤية. والله تعالى قد أثبت الرؤية كما بين الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أن زيادة هو النظر لوجه الله الكريم، والأحاديث المتواترة على رؤية ربنا الرحمن سبحانه جل في علاه. وفرقنا بين الرؤية وبين الإحاطة. أما هؤلاء ينفون الأسماء والصفات كما قلنا، ولذلك ينكرون الرؤية، وهم أشد ناس يعني جهلا بربهم جل في علاه. وغلاة هؤلاء في الكفر سواء، غلاة هؤلاء جميعا في الكفر سواء. وطائفة أثبتت الرؤية وكأنها تنفي الرؤية، أثبتت الرؤية على غير الرؤية، هم الأشاعرة الذين قالوا الله يرى يوم القيامة لكن إلى غير جهة. إيش معنى هذا؟ وكيف تكون رؤية هي لما يقول أنه يرى ولكن إلى غير جهة؟ وكيف تكون رؤية؟ والصحيح أن رؤية الله التي يرى فيها هي جهة العلو، هي جهة العلو، هذا إجماع أهل السنة والجماعة. مفاد من قال من الأشاعرة أنه يرى لكن لغير جهة، بما معنى ذلك أنهم يعني هذه مسألة كما قلنا فرضية لا يمكن العقل أن يتقبلها، وفي الحقيقة أنهم يصلون بها إلى إيش؟ إلى إيقاف الرؤية وإلى النفي، إلى نفي الرؤية. المسألة الثانية في هذا، طبعا كما قلنا أهل السنة والجماعة ما هم الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة ويكفيهم، وأيضا العقل يؤيد ذلك. المسألة الثانية وهي رؤية الكافرين ربهم يوم القيامة، فهذه عند أهل السنة والجماعة بعضهم قال يرون ربهم جل في علاه لكن لا يبشرهم بخير بل بعذاب وتقريع وتوبيخ. واستدلوا على الرؤية بقول الله جل في علاه: يا أيها الإنسان، الإنسان عمومه الآن، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقي، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقي. قال: والملاقاة تستلزم الرؤية، هذا أصل من قال برؤية الكافرين ربهم يوم القيامة. أيضا من ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد منكم إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. قالوا: إذن هذا لقاء أيضا مع ربي، والله تعالى سيكلمه ليس بينه وبينه ترجمان، إذن يرى. والمحققون من أهل السنة والجماعة أن الكافر لا يرى ربه بحال من الأحوال، بل الأدلة قاطعة على ذلك. قال الله في محكم التنزيل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. طب محجوبون عن الكلام؟ لا، يكلمهم تقريعا وتوبيخا. صحيح؟ محجوبون عن اللقاء يلقاهم، محجوبون عن الرؤية، نعم، ما في أي صارف في هذه الثالثة، فهم لا يرون ربهم يوم القيامة، والرؤية تشريف وتكريم، وليسوا من أهل التشريف وليسوا من أهل التكريم. فالحق والظاهر أنهم لا يرون ربهم جل في علاه، لأنه قال الله تعالى: كلا إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون. كلا إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون، نعوذ بالله من الخذلان. هذه المسألة الثالثة. بعض المسائل في الأحاديث الأخرى التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أظهر لنا بعض الأمور التي ستأتي في مسائل أخرى، بأنهم يأتيهم ربهم جل في علاه على الصورة التي لا يعرفونها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن الله تعالى، وهذا الحديث الطويل، حديث الشفاعة الطويل، بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينادى فيه من كان يعبد شيئا فليتبعه، فمن كان يعبد الشمس تكور الشمس وتساقطون خلفها في نار جهنم، ومن كان يعبد القمر والنجوم كذلك والكواكب كذلك، ومن كان يعبد عيسى عليه السلام يأتيهم الله تعالى يقول لأهل الكتاب من اليهود: من تنتظرون؟ يقولون: ننتظر ربنا عزير كذا، وينسبونه ابنا لله جل في علاه، فيقول الله: كذبتم، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. فيصور أو يصور جن يصور الله جنا بصورة عزيب، فيسقط في نار جهنم وتسقطون خلفه. ولا يقال بأن هذا الجن كان جنا مؤمنا أو مسلما، لأنه الله تعالى لا يعذب من لا يستحق العذاب، وإن الله حكيم عليم سبحانه جل في علاه. ويأتي إلى بعض وقايا النصارى فيقول: من تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربنا، ويقولون عيسى، وينسبونه لله كما يقولون باسم الاب باسم الاب باسم الابن باسم الروح القدس. فايضا يصور، لان الله تعالى قال عن المؤمنين وعن الانبياء، قال ايش؟ اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها هم فيما شهد انفسهم خالدون. الغرض المقصود يصور ايضا بصوره عيسى ويتساقطون في نار جهنم، نعوذ بالله من الخذلان. ويبقى غبرات من اهل الكتاب، من اهل الايمان حقا وأهل الإيمان، وفيهم المنافقون، فيأتيهم الله تعالى على الصورة التي لا يعرفونها. وهنا فيها مسألتان في روايتين: يأتيهم في الصورة التي لا يعرفونها، ثم يأتيهم في الصورة التي يعرفونها، ففيها دلالة أن الله تعالى يتحول من صورة إلى صورة، أو قل يأتي بصورة وبصورة. وهذا على الله تعالى أنه قادر، أنه قادر على كل شيء. إذا قلت بأن الملك إذا جاء جبريل على صورة دحية فهذا إيه؟ كمال فيه، هذا كمال قوة وقدرة، كمال فيه، مفهوم؟ فإن كان في مخلوق ففي الخالق من باب إيه؟ من باب أولى. فهو يأتيهم في صورة لا يعرفونها، ثم يأتيهم في الصورة التي يعرفونها. والدلالة على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: رأيت ربي في أحسن صورة، في أحسن صورة. إذن إثبات الإتيان الله جل في علاه، هذا أول شيء، إثبات الإتيان، وهي في صفة من صفات الأفعال، وتكون يوم القيامة الفصل بين القضاء، وإتيان الله جل في علاه على ما يليق بجلال الله وكمال الله وبهاء الله وعظمة الله. فهو إتيان على الكمال، وإتيان يتعلق به الأسباب وأيضا بالمشيئة، فهي من صفات الأفعال. فيأتيهم على الصورة التي لا يعرفونها، فيقول: من تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربنا. فيقول الله جل في علاه: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك، ربنا لا شريك له. وانظر هنا دلالة واضحة جدا على أن النجاة كانت مرهونة بتوحيدهم الحق. فيقولون: أولا نعوذ بالله منك، ربنا لا شريك له، فيعلنون بالتوحيد على عرصات يوم القيامة، حينها يأتيهم الله في الصورة التي يعرفونها. أولا إنما يقولون نعوذ بالله منك، فيها أيضا دلالة على توحيدهم، لأنهم لما اشتبه الأمر عليهم استعاذوا بمن؟ لجأوا لمن؟ صدقوا اللجأ لمن؟ لله جل في علاه، نعوذ بالله منك. فيقول الله جل في علاه: بينكم، في بعض الروايات بينكم وبينه علامة، فيقولون: اللهم نعم. انظرون، قد يكون الجهل من أهل الإيمان معهم، يعني مع هؤلاء الجهل من الإيمان، لا يعلمون، ولا ممكن أمي لا يقرأ القرآن ولم يسمع بقول الله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون للسجود فلا يستطيعون. لكن هنا المسألة الله تعالى يوزع في قلوبهم، الجميع يعلمون أن العلامة بينه وبينهم أنه يكشف عن إيش؟ عن ساق. فيقول: بينكم وبينه علامة، يقولون: اللهم نعم. فيكشف عن ساقه سبحانه جل في علاه، وهذا حديث أبي سعيد الخدري في مسلم، فيكشف عن ساقه فيخرون جميعا سجدا لله جل في علاه. لكن اشتراط السجود على من كان يسجد إخلاصا لله تعالى في الدنيا: اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أما من كان يسجد نفاقا فيرجع ظهره طبقا، وهذا من خداع الله له، يخادعون الله وهو خادعهم، يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يمكرون يمكر الله، الله يمكر بهم. يبقى هؤلاء على أنهم إيش؟ على أنهم نجوا، لأن أهل النيران قد تساقطوا في النيران وهم الآن على بوابة النجاة، وحتى عند العبور هم يحسبون أنهم انتهى الأمر وهم إلى نجاة، والله يخدعهم في هذا الباب وهم في الدرك الأسفل من النار، يخادعون الله وهو خادعهم. فيوم القيامة إذا أرادوا السجود يظهر هنا المؤمن الصادق المخلص والمنافق المزور. فالمنافق يرجع ظهره طبقة فلا يستطيع السجود. ماذا تستفيد من هذا؟ لا، يمكن مسألة لا تأتي على البال، لكن هو تفكير طلبة العلم يفيدهم. جيد، ليس هذا، هي مسألة فقط لطيفة وسهلة يسيرة. ممتاز، حريص، لكن لست يعني ممتاز. ممتاز. هو عامة أنا ما أدري، هي فيها فائدة لطيفة عظيمة جدا، هو أن الإنسان ما دام في الحياة ولين الله ظهره للركوع فلا بد أن ينظر إلى نعمة الله عليه في هذا الباب، ويعلم أنها من عظم المنن والنعم من الله على العباد، أن لين مفاصله ولين جسده ليكون عابدا متذللا موحدا بأركانه لله جل في علاه. فالمنافق لم يكن موحدا إلا صورة، لذلك يوم القيامة لم يكن موحدا بإيش؟ بأركانه. لين ظهر المخلص ليركع ويسجد، وأما الآخر رجع ظهره طبقا فما استطاع للركوع ولا السجود إيش حالا. وهذه مسألة من الأمور العظيمة التي لابد الإنسان أن يتدبرها ثم يجدد الشكر لله جل في علاه عليها. الغرض المقصود فيرجع ظهره طبقا، ثم بعد ذلك ترى بأن الله جل في علاه يقول الراوي ثم يتبعون الأثر، فيضرب الصراط على متن جهنم. وهنا أيضا الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم يبين بأن الصراط يضرب على متن جهنم، وفي بعض الوقت بين النبي صلى الله عليه وسلم الصراط وأنه أحد من السيف وأدق من الشعر. اللهم سلم يا رب، وليس هذا من كلامي، هذا كلام إبراهيم عليه السلام وكلام نوح وكلام عيسى وموسى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكل يترقب من الأنبياء، وما من أحد من الأنبياء من أولي العزم من الرسل إلا ويقول اللهم سلم. فالمرور بأتي يضرب الجسم، هذا بعد النجاة، بعد ما تساقط أهل النار في النار، ده ما زال يعني المسألة الفتن تأتي تترى وتتوالى على المؤمنين. فيضرب الجسر فانظرون عليه والهول عظيم. لما؟ لأن الجسر بين جهنم وبين الجنة، هذا على متن جهنم الجسر، والجسر وجهنم فيها كلاليب وخطاطيف، في رواية قال مثل شوك السعدان. رأيتم شوك؟ طبعا شوك السعدان أنا بتكلم معكم، هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول للأعراب الذين كانوا يعلمون لهم مثل عندهم الشجرة الشوك هذا يعلمونه، فهو النبي صلى الله عليه وسلم قرب لهم بهذا الباب فقال كشوك السعدان. تعرفون شوك السعدان؟ قال الله نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن الناس يمرون لهم أحوال. وقبل المرور هنا تأتي المسألة المهمة جدا، بعد ضرب الصراط على مت جهنم يقف الجميع على هول الموقف، والنيران تلتهب وقشيب النيران، وأيضا تلفح بالوجوه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والأنبياء يقولون اللهم سلم. ثم وصف النبي صلى الله عليه وسلم المرور. أولا قد فضل الله هذه الأمة بأولية المرور، فأولية الجنة لنا، أولية المرور لنا، أولية الحساب لنا، أولية النعيم لنا، ونحن الآخرون الأولون كما قال نبينا العدنان صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إن رضيت. اللهم اجعلنا واحشرنا تحت لوائه يا رب العالمين، واجعلنا من أتباعه حقا، واجعلنا ممن ينصر دينه حقا وينصر شريعته حقا، فترضى عنا واغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. فيقول فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن هذه الأمة تمر أولا، فيمرون على أشكال، منهم من يمر كالبرق، وهذا بقى المسألة على مراتب الإيمان، وانظر كلما على الإيمان كلما أسرع المرء في النجاة، فيمر كالبرق، والآخر كأجاويد الخيل، أو قال كالريح، كالبرق، كالريح، كأجاويد الخير وأيضا مسرعا وأيضا ماشيا متباطئا وأيضا زاحفا أو قاعدا يمر كذلك. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك من يمر على الصراط وتأتي الكلاليب والخطاطيف فتخطفه وتنزل به إلى نار جهنم نعوذ بالله من الخزان. وهذا ممن كان من المنافقين أو ممن كان ممن غلبت سيئاته على حسناته ولم يدخله الله من أول وهلة الجنة. وبعد ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فناج إيش؟ فناج مخدوش ومخردل أو قل ساقط في نار جهنم والهول عظيم وما من نبي إلا ويقول اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم. فيمرون فإذا مروا ووقفوا على باب الجنة ما من أحد من أبواب الجنة على من الملائكة لا يقول يا عبد الله هنا خير يا عبد الله هنا خير ادخل خير. فأنت ينادى عليك من الملائكة لأن الملائكة يتعجبون ممن نجا. الملائكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقولون نجوت نجوت. الملك ما يصدق لما خلق الله الجنة وقال انظر الجنة فنظر الجنة قال ما من أحد من بني البشر إلا وإيه يدخلها مش ممكن يترك مثل هذا النعيم. فحفها الله جل وعلا بالمكاره. فقال لما رجع جبريل إليها رجع إلى ربي قال ما ظننت أحدا يدخلها مما فيها من مكان. هنا بشر والبشر لا يستطيع ما الشهوات وشهوات وشبهات وشهوات النفس وشهوات الشيطان وشهوات الهوى والدنيا ما الله أعلم بنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول مع شهوات الزمان الذي نحن فيه يقول أنتم للصحابة لو, لو, لو, لو تركتم عشر ما علمتم لهلكتم. وسيأتي الزمان على الناس لو عملوا بعشر ما علموا لنجوا. اللهم اجعلنا من الناجين من السابقين الأولين يا أرحم الراحمين واغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. الغرض المقصود الملائكة تنادي هلما يا مسلم هلما هنا خير أو خير لك. وبعضهم ينادى من الأبواب الثمانية كما قال أبو بكر رضي الله عنه فقال يعني على أحد من المؤمنين أن ينادى عليه قال أنت منهم. قال أنت منهم تنادى من جميع أبواب الجنة الثمانية. وأيضا فيها أن النار يعني يلقى فيها من يلقى وهي تقول هل من مزيد. المسألة الثالثة هل من مزيد هل من مزيد هل من مزيد. والله جل في علاه وكلما يلقى فيها فوج تقول هل من مزيد. كلما يلقى فيها فوج لا تشبع تقول هل من مزيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تمتلئ حتى يضع الجبار فيها قدمه وفي رواية رجله. الغرض المقصود بعض الروايات جاءت في أن الله تعالى يخلق خلقا للنار والحديث في البخاري منقلب على راوي الله تعالى لا يخلق خلقا للنار بل يخلق خلقا إيش للجنة لملء الجنة لأن الله تعالى قد أذن بملء الجنة وملء النار فهي النار جاهزة ممتلئة ويضع الله تعالى الجبار قدمه فيها فينزوي بعضها إلى بعض. ففيها أيضا صفة الجبار صفة القدم للجبار. فلله قدم نعم لله قدم. كيف القدم أعوذ بالله القدم لها كيفية لكنها غيبية لكنها غيب وعلينا نحن التسليم التام والإيمان فنقول القدم معلوم يعني في اللغة والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة والسؤال عنه بدعة. فلله قدم نعم قدم تليق بجلال الله وكمال الله وهذه من الصفات الذاتية الثبوتية الخبرية صفة القدم وصفة الساق في هذه من الصفات الثبوتية والصفات الإيش الثبوتية الذاتية الخبرية والساق. فلله قدم ولله ساق ولله رجل ولكنك لا يمكن أن تكيف ذا هي صفات لله جل في علاه هي صفات لله جل في علاه. وبعضهم يتكلم عن هذه المسألة والحق أنه يثبت لابد له أن يثبت ما جاء عن النبي ويقف عنده ويقف عنده لابد أن يسكت ذلك يعني حتى العدد لا يتكلم فيه حتى العدد لا يتكلم فيه ما نقف عند إيش لا من وين ها فقط اليد. إذا أردت أن تتكلم عن العدد يبقى اليد لأن الله جعل قال ما منعك أن تسجد لما خلقته بإيش بيدي لكن القدم لم تأتي الأدلة على إيش على أن له قدمان له قدم لا ما تتكلم في هذا تتكلم ثبت لله قدم أمنت بالله ثبت لله قدم قدم تليق بجلال الله وجماله وبهائه وعظمته وهي من الصفات الخبرية التي ضابطها عندنا مسماها أعضاء وجوارح وأجزاء. أما لله جل في علاه فهي صفة من صفات الله جل في علاه هي صفة من صفات الله فيضع الجبار سبحانه وتعالى قدمه فتقول النار قد انتهى امتلأت قد ثم بعد ذلك يعني الله تعالى يدخل الجنة أهل الجنة ويخرج الجنة أناسا فيدخلهم فيها. أيضا بعد مرور المرور من الصفات من الصراط آسف المرور من على الصراط، فإنه بعدما ينادي الملائكة أهل الجنة فيدخلون الجنة والنار تمتلئ بقول بوضع الجبار القدم فيها، يؤتى بالموت على متن جهنم ويقال يا أهل الجنة فيشرئبون ينظرون، ويقال يا أهل النار فينظرون فيشرئبون ينظرون، فيقول الله تعالى أتعلمون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت، فيذبح يؤتى به على هيئة الكبش. وهنا أيضا هذه المسألة مسألة الله تعالى يجسدها، نعم والله على كل شيء قدير. احنا قلنا أصلا العمل الذي تعمله أنت قراءتك هذه تجسد يوم القيامة، الله تعالى يجسدها، الله على كل شيء إيش قدير، تأتي القراءة مجسدة كأنهما غمامتان غيايتان أو فرقان من طير إيش سواء كلمتان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في تجسد وتوضع في الميزان. فهنا يجسد الله جل في علاه، فيأتي الموت فيجسد ويأتي به على هيئة كبش، فيقال يا أهل الجنة فيشرئبون ينظرون، فيقول خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت. وهذا إيش هذه فائدة الآن نأخذها بأن النار لا تفنى، النار لا تفنى إلا نار الموحدين لقول الله تعالى خالدين فيها إلا ما دامت سماوات الأرض إلا ما شاء ربك. فالله تعالى يجعل نار الدنيا نار الدركة الأولى من النار، يعني نار الموحدين تفنى. ليش؟ لأنها تخلو يعني نار الموحدين فقط للتطهير وليست للتعذيب الأبدي، نار الموحدين هي للتطهير، من غلبت سيئاته على حسنته ولم يعف عنه الله جل في علاه فعذب فإنه يلقى كما جاءت في الرواية الأخرى بقى يلقى في نهر اسمه نهر الايه نهر الحياة نهر الحياة، فينبت فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل كما وصف لهم الزراع العرب يعرفون ذلك كيف تنبت وكيف تكون الثمرة يانعة، فتنبت الأجساد والملائكة. وهنا في الرواية قال فالملائكة يخرجون من النار من يعرفون بعد الدخول وبعد قول بعد الصراخ فيهم يا أهل النار خلود بلا موت، أهل الجنة خلود بلا موت، الملائكة تشفع للمؤمنين، الملائكة تشفع للمؤمنين فيشفعهم الله في المؤمنين. أرأيت خير صديق لك من هذا الملك وأنت في الدنيا يوزع في قلبك لمة الملك أن تفعل الخير وأن ترجع الخير وأن تتوب إلى ربك جل في علاه، وأما في الجنة في الآخرة هم أيضا يشفعون لك فيشفعون فيشفعهم الله جل في علاه، فيذهبون فيخرجون من يعلمون من أهل الإيمان ويعرفونهم بأثر السجود. وهذه دلالة واضحة جدا يستدل بها من قال بأن تارك الصلاة كافر، وكيف يخرج؟ انتهى الموضوع، لأن النار امتنعت على أن تأكل محل السجود، وهذا تعظيم لمحل السجود، يعني النار امتنعت أن تأكل محل السجود. فالملائكة إذا ذهبوا إلى النار علموا أهل الإيمان من إيش؟ من السجود. ولذلك لما شفع الله الملائكة شفع النبيون وأخرجوا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يقول اذهب فأخرج من كان في قلبه مثقال ذرة مثقال درهم مثقال دينار، وبعد ذلك شفع المؤمنين والمؤمنون يعرفون إخوانهم بما قالوا في الحديث ربنا هؤلاء إخواننا كانوا يصلون معنا يصومون معنا يحجون معنا، يعني هو أصل أهل عبادة، يعني أنا ما أدري الذي يقول ليست عبادة وتنفعه لا إله إلا الله بلا عبادة، ما أدري من وين أتى بهذا القول، كيف نام على جنب المرجئة ليسمع منهم هذا الكلام فيأخذ به، هذا كلام للمرجئة ليس كلام أهل السنة والجماعة بحال من الأحوال. فمن زل من أهل السنة والجماعة وقال بهذا القول فقد أخطأ وخطأه بين، وهو يحمل فوق الرأس إماما للمسلمين أن كان من أئمة أهل السنة والجماعة، وأيضا يخطأ لأن القول لا يمكن أن يصوب بحال من الأحوال ويرد القول ويبقى هو على إيه؟ على ما هو عليه من أهل السنة والجماعة إن كان له قدم سبق في الخير وفي نشر الدعوة، فالخير خير كل الخير له، وأيضا يخطأ على مثل هذا. فهنا الآن يقولون ربنا هؤلاء إخواننا يصلون معنا كانوا يصلون معنا يحجون معنا يزكون معنا، فيقول اذهبوا فأخرجوا من عرفته. ثم بعد ذلك يقول الله رفع علاه، وهذا الذي يستدلون به، يقول الله رفع علاه شفعت الأنبياء شفعت الملائكة الأنبياء والمرسلون وشفع المؤمنون شفع الأنبياء شفعت الملائكة وشفع الأنبياء والمرسلون شفع المؤمنون بقي أرحم الراحمين أو بقيت شفاعة أرحم الراحمين. طبعا يعني إيه شفاعة؟ شفاعة لمن بقى؟ ما هو شفاعة كانوا بيشفعوا عند الله، هو يشفع عند من؟ عند نفسي. قال وأعوذ بك إيش؟ أعوذ بك منك أعوذ وأستعيذ بعفوك، أعوذ برضاك من إيش؟ من سخطك. فهو عند الله تعالى فيشفع، الصفات تشفع. فقال فبقيت شفاعة أرحم الراحمين، يعني ثمار الشفاعة التي يكون فيها القبول بالخروج، فيقبض قبضة فيخرج من كان فيها من قال لا الله لم يعمل خيرا إيش قط. وبين أن لم يعمل خيرا قط، أنتم ونحن نقول لا يمكن أن يقال لا عمل للقلب، لا يمكن. تقولون أنه لما قال لا الله نجا، ولم يكن في القلب إخلاص ولا إنابة ولا توكل ولا مش هذا إرجاء محض، لأننا وأنتم ها لا إرجاء محض، هذا إرجاء. ما هو لا هو أصلا الجهمية يقولون المعرفة فقط مش بالتلفظ، يعني الجهمية يقولون الذي عارف نجا، لكن الجميع يقول يشترطون التلفظ. فهذا إرجاء محض. لذلك احنا نقول انتم ونحن نقول بانه لابد من توكل وخوف وانابه وخشيه اعمال القلوب. طيب خلاص اعمال يبقى اذا لم يعمل خيرا قط ليست على بابه، طالما ليست على بابه يبقى اذا مسرح الادله هو الذي ياتي. لاننا اذا قلنا لكم لما قيدتم قالوا بمقيد، طب احنا نقيد بمقيد، تقيد انت ولما لا نقيد نحن؟ ما هو الدليل هو الدليل. فاذا اعمال الجوارح ايضا ركن من اركان الجمله، يعني فهي اقل ادنى ما يكون من اعمال الجوارح من المباني الخمسه، وهي من أركان أيضا الإيمان، لا سيما الصلاة، لا سيما الصلاة. فيخرج الله تعالى ومن قال لا إله إلا الله لم يعمل خيرا قط، يعني في قلبي إيش قليل من الإيمان. لأن أنت لو ترى الحديث بالشفاعة يتناقص يتناقص يتناقص إلى القليل جدا من الإيمان الذي يكون معه بعض الأعمال في الجوارح، ثم يخرجهم الله على يدخلون الجنة بمسمى هم الجهنميون. وبعد ذلك يدعون ربهم لفعله أن يصرف عنهم هذا الاسم وهذه الحلقة التي في الطوق الذي في رقابهم، فيفعل ذلك الله جل في علاه إكراما لهم برحمة منه. اللهم اجعلنا جميعا من أهل الجنان. الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث، أولا الحجاب من عظيم خلق الله جل في علاه، حجاب يحجب البشر جميعا بأسرهم عن رؤية الله. والحجاب ليس لله، فهموا ودققوا، الحجاب للبشر. الله أكبر من كل شيء، الله محيط بكل شيء ولا يحاط بشيء سبحانه جل في علاه. قال الله جل في علاه ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لذلك قال الله تعالى لا تدركه الأبصار، لا تحيط به بحال من الأحوال، تراه نعم لكن تدركه لا، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. الفائدة الثانية إثبات صفات البصر والوجه وصفات أنوار الوجه، وهذا من حديث إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. ثم قال حجابه نور، حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات أنوار. فجعل للوجه صفة، فالله تعالى وصف وجهه، هو أصارت وصف ذاته المقدسة بإيش؟ بالوجه، ووصف الوجه بصفات. فقال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذه أنوار، صبحات وجه الله تعالى، أنوار وجه الله سبحانه جل في علاه. اللهم نسألك لذة النظر في وجهك الكريم يا رب العالمين. الثالثة عظيم قدرة الله جل في علاه بخلق الحجاب، عظيم قدرة الله بالإذن إلى إسراء بمن بمحمد وعروج محمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا عظيم خلق الله في خلق الله تعالى جبريل سدرة المنتهى، عظيم قدرة الله جل في علاه. الفائدة الرابعة رداء الكبرياء، جنتان من ذهب آنيتهما ما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما ما فيهما وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه سبحانه جل في علاه. العلماء يقولون الرداء، وأيضا في رواية أخرى قال الكبر ردائي والعظمة إزاري. فنظروا، فبعضهم يقول الكبر ردائي هذه صفة مررها كما كانت وقف عندها، والعظمة إزاري مررها. لكن حقا ترى من لغة العرب والسياق في هذا الباب أن الرداء والإزار فيه تكييف، وقلنا أصالة قال لا ليس كمثلي شيء، وأن المسألة ليست فيها تكييف. ممكن أن يقال لا أنت بهذا لما تقول فيها تكييف يبقى أنت كيفت أصالة، وده حق. لكن نحن نقول الحق بأن أهل السنة والجماعة أجمعوا على قول النبي صلى الله عليه وسلم الكبر الردائي، أو اتفقوا على الكبر الردائي والعظمة إزاري، أن هذا للملازمة، يعني أنها صفة من الصفات، فهي ملازمة الصفة للموصوف، ملازمة الصفة للموصوف. والله تعالى أعلى وأعلم، يعني أحتاج سكن تسلم في هذا الباب بحق، يعني ونقف عند كلام السلف وأن هذه المعنى ملازمة الصفة. الفائدة التي تليها. أهم الوسائل التي تيسر على المرء أن يرى ربه جل وعلا يوم القيامة صلاة الفجر وصلاة العصر، لأن في الحديث قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا. ولذلك أعظم الصلوات قدرا صلاة الفجر والعصر. وذلك الخلاف بالعلماء في الصلاة الوسطى ما هي، فالشافعي يرى إيه، بل جمهور يرى أنها الفجر، وطبعا التحقيق على أنها العصر، لأن الله قال في صلاة الفجر لتعلم عظم صلاة الفجر. قال سلم عن رغيبة الفجر فقط، قال هي خير إيه، خير مما طلعت عليه الشمس، خير من الدنيا وما فيها، فما بالك بالصلاة. وذلك قال الله تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. يتعاقبون فيكم ملائكة فيلتقون الفجر والعصر. وفي العصر قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وفي رواية فقد وتر أهله. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة، من صلى البردين الفجر والعصر يعني دخل الجنة. وصلاة العصر صلاة الوسطى، لقول الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قرأت عائشة إيه، وحافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى صلاة العصر، صلاة العصر. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من حافظ على هذه الصلوات. نعم. وصلاة يبقى إذن صلاة العصر وصلاة الفجر من أهم الصلوات التي تيسر على المرء عظيم رؤية الله جل في علاه. لذلك إذا ترى يعني من الجزاء بقى في الجنس العمل، هنا قال الله جل في علاه عن المؤمنين في سورة مريم: ها يرونه كيف يرونه، ها سنبين الأصناف. أنا نسيت أقول المسألة الأخيرة، أصناف الناس عندما يرون ربهم جل في علاه: ولهم رزقهم فيها بكرة، وهذا الرزق أعظمه رؤية الله تعالى بكرة. وهذا يجعلنا نتكلم عن رؤية الله جل في علاه وطوائف الناس في رؤية الله جل في علاه. كلما قرب كلما كان أنعم بالرؤية، والقرب يكون بأصناف الناس، فمنهم من يكون على الكثيب، منهم من يكون على منابر من نور، منهم من يكون على منابر من ذهب. فأولى الناس قربا بالله جل في علاه الأنبياء والمرسلون، ثم بعد ذلك المتحبون بجلال الله جل في علاه، لأن السلام قال على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء، وليسوا بأنبياء ولا شهداء. فسأل الإنسان قال: المتحبون بجلالي. اللهم اجعلنا جميعا نتحب في جلالك يا رب العالمين، واجعل رحم العلم بيننا وثيقة، وأن يكون لله وبالله وفي الله سبحانه جل في علاه. وأيضا عند الرؤية في الزمان، فإنه هناك من يرى الله بكرة وعشية، وهؤلاء السابقون الأولون، ومن يراه يوم الجمعة، يوم إيش؟ يوم المزيد، هو يوم الزيارة، زيارة الله جل في علاه يوم الجمعة. لكن هناك من يراه كما قلنا بكرة وعشية، لأنه يوم المزيد عندما يذهبون إلى رؤية الله جل وعلا، ويذهبون إلى أسواق الجنة، اللهم أنعم علينا بهذا، إلى أسواق الجنة، فيرجعون ينقلبون إلى أزواجهم من حور العين وحور الطين، وطبعا حور الطين تكون أعلى من حور العين، اللهم ارزقنا الجميع يا رب العالمين. فيقولون يعني أنتم يعني ذهبتم ورجعتم بوجه أبهى وأجمل، فيقولون: ولم لا، وقد زرنا ربنا سبحانه جل في علاه. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث يتساهل في بعض الأسانيد في بعض الروايات التي جاءت في سوق الجنة ورسول الجنة، لأن سعيد المسيب كان أبو هريرة يقول له: ألقاك في سوق الإيش الجنة، يقول له: في الجنة سوق، فيقول له ويسد له هذا الحديث. وأيضا هناك من يرى الله جل في علاه في الأعياد، وهذا ترجيح ابن تيمية وترجيح السيوطي، وهم من النساء، لأنهن لا يخرجن مجتمعات في جماعات إلا في الأعياد. فهذا وذاك فضل الله يؤتي ما يشاء، والحرب علينا ضروس في هذا الباب. فأنا ما أنا الكلام ليس معي، كلام مع ابن تيمية وكلام مع السيوطي، لكن قلنا بما يدلو به العلماء. ومن ذلك أيضا من الفوائد إثبات الصورة لله جل في علاه، يأتيهم في الصورة التي يعرفونها، كان قد أتاهم في الصورة التي لا يعرفونها، ثم أتاهم في الصورة التي يعرفونها. الفائدة السابعة: فضل الملائكة على البشر. خير صديق، قال الملك لسليمان عندما قال: لأطوفن على 100 امرأة تلد كل امرأة رجلا وجاهد في سبيل الله، قال الملك إيش؟ قل إن شاء الله، لم يقل. قال السلام: لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته. طيب، فهنا أيضا يوم القيامة لا يتركوننا، يشفعون حتى للعذة، فيشفعون فيشفعهم الله تعالى، فيخرجون من النار من يعلمون ويعرفون بأثار السجود. أيضا من الفوائد: إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه. إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه. ها ها، الشفاعة ممتاز. الصلاة جيد، بس احنا نتكلم من الحديث اظهر من ذلك. عمر لا فين ممتاز حريص صبري حريص. اهم تهيئة الرجل يعطي العهود والمواثيق ويقسم بقسم وعزتك لا اسأل، والله تعالى يأبى عليه، يريد ان ياخذ ايش غير ذلك فوق ذلك. فالله تعالى بعدما ازاحه من النار اظهر له ايه شجرة، قال فاستظل بظلها. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في بعض الروايات الاخرى يقول يرى ما لا صبر له عليه وربه يعذره، وربه يعذره مع انه اقسم وغلط في المواثيق في المواثيق. والله تعالى يقول يا ابن ادم ما اغدرك، اما والله يعلم منه ذلك. فهيأ له الاسباب وهيأه الى ان ينظر الى باب الجنه، فهو يقول لا اكون اشقى خلقك، الناس تتنعم في الداخل وانا انا نعيم واكون في الخارج لا اكون اشقى خلقك. والله تعالى يضحك، وهذا الضحك ايضا فيه فوائد كثيره جدا كما سنبين. هذا الضحك يدل ان الله تعالى اراد اولا ايه دخوله، فهيأ له الاسباب لدخول الجنه. ولما دخل قال تذكر تذكر تذكر تذكر كل نعيم الدنيا، ثم قال لك ومثله ما رايت من الدنيا. وطبعا هذا الحديث الراجح حديث ابي سعيد ولك عاش. ليش؟ لان القاعده الفقهيه الحديثيه الذي علم حج على من يعلم، والذي حافظ حج على من لم يحفظ، وانتهى الامر. عشر امثله، انظر الى فضل الله جل في علاه. فهيأ الاسباب لدخول هذا الرجل الجنة، فإذا أراد شيئا هيأ له أسبابه سبحانه جل في علاه. أيضا من ذلك إثبات صفة الضحك لله جل في علاه. ابن القيم يقول وإن الله تعالى يعني يلقى عباده المؤمنين ضاحكا، لأنك لو دخلت على محبوب فهش وبش وأنت تدخل عليه علمت أن الخير كل خير سيأتيك، طمأنينة القلب بهذا عندما يهش وبش في وجهه. هنا يلقى عباده ضاحكا، فقد ضحك لهذا الرجل آخر الناس خروجا من النار ودخولا الجنة، ضحك له الله تعالى. فهي صفة الضحك وهي صفة من صفات الأفعال تتعلق أيضا بالأسباب. وتعلمون بأن أبا رزين جاء للمسلم فقال يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ قال نعم يضحك ربنا. قال إذا ما يضحك الرب؟ قال أن يدخل المرء وأن يخلع علامته وأن يقتل مقبلا غير إيه غير مدبر. فقام أبو رزين فابتسم فقال أو يضحك ربنا؟ قال نعم يضحك ربنا. قال إذن لن نعدم من رب يضحك. فقه راقي. هم ما انشغلوش لرد الصفة ولتأويل الصفة وتحريف الصفة، إذن يضحك يبقى فرح وسر بشيء وخبر عجل جاءه والفم لابد من الابتسامة واللسان، أبدا. قال يضحك ربنا؟ قال يضحك ربنا. قال إذن لن نعدم خيرا من رب إيش يضحك. فقه المسألة بعد إثبات الصفة بالجبلة، أثبت الصفة ثم نظر إلى النتيجة التي تكون من الصفة. قال إذن لن نعدم من رب إيش يضحك خيرا. لذلك أخذ بالأسباب التي يضحك بها الرب، أنه يدخل بغير اللأمة مقبلا غير متبر. أيضا من الفوائد المستنبطة عظيم فضل الله على عباده. من وين؟ لا نعم حديث كله يقول انه قال له ايه لك مثل هذه الدنيا بأسرها وايه وعشرة امثالها. هذا عظيم فضل وعطاء الله جل في علاه. نعم لا ما هو عشان كيف تعريف قال ربه يعذره. ممتاز. ايه ستأتي فائدة القسم على غلبة الظن. ايضا من عظيم قدرة الله جل في علاه ان الله يختم على الافواه ويجعل ليش الافخاذ والايدي والجوارح تتكلم. قال الله تعالى يوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. رحمة الله نعم رحمة الله تعالى بهذه الامة، هذه امة مرحومة مرفوعة ممكنة مقدمة، كنتم خير امة اخرجت للناس. لذلك قال نحن الاخرون الايه السابقون الاولون، أولية في المرور، أولية في الحساب. هذه برحمة الله بهذه الأمة المرحومة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم روع الجنة، أنتم ثلث الجنة، أنتم ثلث شطر الجنة، ثلث الجنة، والله يحسو ثلاث حسيات. يكبر عمر من كثرة ما يدخل أهل الإسلام الجنة. الفائدة التي تليها ينفخ في الصور، في بعض الروايات قال ينفخ في الصور وبين على النفختين، وبين النفختين إيش 40. قال في الكلام على ما بين النفختين، قال على 40 عاما بين النفختين. من عظيم قدرة الله على أنه بعد النفخ الله تعالى يأمر، بعد النفخ الأول الفزع والقبض الأرواح، الله تعالى يأمر السماء فتمطر منيا، تمطر مطرا كالمني، فتمطر السماء مطرا فينبتون من الأرض فيخرجون مهرولين غرلا غير مختنين حفاة عراة. حتى قالت عائشة: أو ينظر بعضهم لبعض؟ قال: لا، الأمر أشد من ذلك يا ابنة الصديق. ينشغلون بما بهول ما هم فيه، لذلك يذهبون يستشفعون بكل نبي، يذهبون لآدم فيأبى آدم، يذهبون إلى إبراهيم، يذهبون إلى نوح، يذهبون إلى موسى عيسى، حتى يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الحديثية: من حفظ حج على من لم يحفظ. ها من تقديم حديث أبي سعيد الخدري على حديث من؟ على حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه. الفائدة التي تليها: القسم على غلبة الظن. وهذا يفسر لنا حديث آية المنافق ثلاث: من وعد أخلف. ليس كل من أخلف في الوعد يكون منافقا. يبقى إذن قوله صلى الله عليه وسلم وعد فأخلف، هذا عام يراد به الخصوص، هو الذي وعد وبيت النية على الخلف، لا أنه جاءه ما جاءه فمنعه عن إيش؟ عن الإيفاء. من وين بقى نصطنب هذا الكلام؟ الرجل أقسم وعزتك ومع ذلك يطلب ويقول ما أخضرك ويطلب، وطبعا لا يتنطع أحد يقول ما الله قال له ما أخضرك، لو كان غادرا حقا ما أعطاه الله جل في علاه، مفهوم؟ لكنه يقول شوف انظر ماذا يفعل، يقول وعزتك. وبعد ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرى ما لا صبر عليه وربه يعذره. هو طبعا المسألة كلها على التكرار، في كل شيء على التكرار، والكذاب كله على التكرار، لكن الكلام على أنه مع التكرار لابد من التبيت، هذا القيد المهم جدا. طبعا الأولى هذه لا تحسب، يعني هي الأولى فهم، هي التكرار ده أمر واضح في كل شيء، لكن المسألة الأصيلة هو إيه؟ يبيت النية على الخلف. لا هو قال موضع القدمين، ولذلك انا، لكن انا كما قلت لك ما استطيع ان انا اسكت. العذر واربع، طبعا الحديث اصرح من ذلك يا حبيبي، وليس احد احب عليه العذر من ايش؟ من الله. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.